تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ خالد بن عثمان السبت زاده الله تأييدا وتسديدا وهداية وتوفيقا في كتابه الذي أسماه مختصر في قواعد التفسير تحت المقصد الثاني طريقة التفسير، قال: قاعدة: لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه القاعدة ذكرتها في ثنايا الشرح في الليلة الماضية في بعض المناسبات، ولعلها اتضحت هناك، وذلك أن هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة الأخرى، وهي أنه تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، فلا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث، وذلك أنه خلاف معهود الأميين، وهذا يحتاج إليه كثيرا في التفسير وحتى في شرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي استخراج الأحكام الشرعية. وبعض الذين يتكلمون في الإعجاز العلمي أحيانا يؤتون من هذه الناحية، على سبيل المثال في قوله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذرة في معهود الأميين هي صغار النمل، فلو أننا بقينا على هذا لاسترحنا وأرحنا، وقلنا بأن الذرة المقصود بها العرب تذكر الذرة وهي صغار النمل تعبر به عن الشيء الصغير. والذين حملوا الذرة على اصطلاح حادث في القرن الماضي حينما كانت معطيات العلم ونظرياته تقول بأن أصغر جزء في العالم هو الذرة، أصغر جزء في هذا الكون هو الذرة، هؤلاء يقولون إن الذرة المقصود بها ليست صغار النمل، وإنما هذا الجزء الصغير المكون من سالب وموجب ينتج عنهما شحنة كهربائية، فقالوا هذا دل عليه القرآن وهذا من إعجاز القرآن، حيث إنه قرر هذا المعنى الذي لم يكتشفه العلم إلا في هذا العصر، قرره قبل 14 قرنا، وحملوا الذرة على هذا المعنى، وملأوا الدنيا بكتاباتهم وكلامهم ومحاضراتهم، ثم جاءت دراسات جديدة تكتشف تحطيم الذرة وأن هناك ما هو أصغر من الذرة، وهؤلاء ماذا سيقولون بعد ذلك؟ هل يقال القرآن خطأ ذكر الذرة، مع أن الآية ليس فيها ما يصرح أصلا بأن الذرة هي أصغر شيء، ولكن هؤلاء أبوا إلا حمل ألفاظ القرآن على هذا. فأقول لو أنهم بقوا على هذه القاعدة أو على مقتضاها وقالوا الذر هو صغار النمل ولا شأن لنا بأصغر جزء في الكون، هل هو الذرة أو ما هو أصغر من الذرة، وبقي القرآن سالما من أن يحمل ما لا يحتمل. لاحظتم؟ وقل مثل هذا في الكلام على المصطلحات عند الفقهاء وعند غير الفقهاء، مصطلحات العامة والأعراف، حينما يقال الفرض مثلا، الفرض عند المتأخرين في اصطلاح الفقهاء هو الواجب، وعند بعضهم كالأحناف هو ما ثبت بدليل قطعي، يعني ليس الواجب فقط بل ما ثبت بدليل قطعي، هذا الفرض. لكن في معهود الأميين في لغة القرآن لا يراد به هذا دائما. أحيانا يطلق الفرض على البيان، وأحيانا على الإنزال، وأحيانا يطلق على الإيجاب، وأحيانا يطلق على الحل. وانظر الآيات التي ورد فيها لفظ الفرض، انظر في كتاب المفردات مثلا للراغب لأنه يجمعها، فستجد هذه المعاني: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ما معنى قد أحل الله لكم تحلة أيمانكم؟ فحمله على الواجب هذا من باب الحمل على اصطلاح حادث. وكما قلنا مثل القرية إذا حملت على مجمع البنيان الصغير كما هو عرف الناس اليوم، بينما هي في لغة المخاطبين بالقرآن تدل على هذا المعنى وعلى ما وعلى غيره مما نسميه اليوم بالمدينة. فإذا قال الله عز وجل: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، فمعنى ذلك أن هذه أمم عواصم أهلكها الله تبارك وتعالى. ولعل هذا يكفي في بيان هذه القاعدة. قاعدة: القرآن عربي فيسلك به في الاستنباط والاستدلال مسلك العرب في تقرير معانيها. نعم، العرب كيف تستعمل الألفاظ، وكيف تركب الكلام، وكيف تبين عن المعاني، فينبغي أن يسلك فيه مسلك العرب في تقرير معانيها، وإلا فإن ذلك يكون من قبيل العجمة. يعني إن لم نسلك مسلك العرب فإن ذلك يكون من قبيل العجمة في التفسير والفهم وحمل الكلام على معان لا تريدها العرب من هذا الخطاب، ولا تقصدها، ولا تخطر لها على بال. انظروا مثلا إلى قوله تبارك وتعالى في وصف البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فإذا نظرتم إلى أقوال المفسرين: بقرة صفراء فاقع لونها، هنا قال بقرة وذكر اللون وهو الصفراء ووصفه بالفقوع، هذه ثلاثة أمور. فبعض المفسرين قال إن المقصود بقوله صفراء أي سوداء، قال سوداء. وهذا التفسير، هذا التفسير يعد من الغلط، لأنه لم يراعى فيه طريقة العرب في تقرير المعاني. كيف يقررون معانيهم؟ ما روعي فيه. كيف يكون هذا؟ العرب ما تقول صفراء في ألوان البقر وتقصد به السواد أبدا، إنما إذا قالوا صفراء في الألوان يقصدون به الإبل خاصة فقط. فحينما يصف الشاعر الإبل التي في حوزته أو الإبل التي يملكها يقول: هن صفر أولادها كالزبيب. صفر يعني سود، التي نسميها اليوم بالمجاهيم. هن صفر أولادها كالزبيب، يعني بين بين. فهذا يقال في صفة الإبل. أما البقر فإذا قيل فيها صفر أو صفراء فهي الصفرة المعروفة، لا سيما أنه ذكر بعد ذلك وصف هذه الصفرة بالفقوع، والسواد لا يوصف بالفقوع، وإنما الذي يوصف به الصفرة، أصفر فاقع. أما الأسود فإنه يقال فيه أسود حالك وأسود حانك وأسود غربيب، ويقال فيه أسود حلكوك وأسود دجوجي. هذا الأسود العرب هكذا تعبر إذا أرادت أن تصف السواد بأنه سواد شديد، يصير ما يقولون أسود فاقع، فإذا قيل أسود فاقع فهذه عجمة، واضح؟ أسود ما في أسود فاقع، في أصفر فاقع، فإذا رأيت أحد يقول أصفر فاقع هذا مثل اللي يتكلم بلون من الأعجمية. في قوله تبارك وتعالى مثلا وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا، قد يأتي إنسان لا يفهم طريقة العرب في تقرير المعاني، عنده عجمة ويقول أتم الحج هذا أمر بالإتمام وليس أمرا بالشروع والابتداء، فالحج والعمرة غير واجبة. كيف؟ قال الله يقول وأتم، فإذا شرع فيها الإنسان وجب عليه الإتمام، مثل إذا حلف يمين وجب عليه أن، لكن قبل أن يدخل في الحج والعمرة لا يجب عليه أن يحج ويعتمر. منين فهمت هذا؟ قال الله يقول وأتم، ما قال حج، واضح؟ نقول له العرب كيف تقرر المعاني؟ هذا الكلام خاطب الله عز وجل به من خاطب في زمن تنزل الوحي، أولئك الذين خاطبهم ما كانوا يترددون ولا يشكون ولا يجادلون في وجوب الحج، فقد عرفوا ذلك وهو مقرر عندهم، وكان الحج موجود في الجاهلية، فهو مما بقي عندهم من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن كانوا ينقصون من حجهم ويقتصرون فيه على بعض أعماله. كيف؟ كانوا مثلا، كانت الحمص وهي قريش ومن ولدت، إذا ذهب الناس إلى عرفة بقوا هؤلاء عند حدود الحرم نهاية مزدلفة، ويقولون نحن أهل الحرم ما نخرج، فلا يقفون في عرفة، وبقية الناس اللي جاءوا من الآفاق يذهبون إلى عرفة، فالله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا يخاطب به من قصر فيه ونقص منه ولم يأتي به على الوجه المطلوب فخاطبهم بهذا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، قيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن هذا من باب العام المراد به الخصوص، وقيل المراد به عموم الناس يأتون من عرفة، أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا تقفون عند حدود المزدلفة ولا تذهبون إلى عرفة وتقولون نحن الحمص. فالحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما يقول الله عز وجل وأنه هو رب الشعرى، شعرى نجم، فقد يأتي إنسان لا يعرف طريقة العرب في تقرير معانيها، عنده عجمة يقول رب الشعرى، طيب والثريا، طيب والقمر والشمس، هذا يقال له الجواب كم بلغ سعر الحنطة، هذا الجواب اللي يقال له، أعجمي في فهمي. لما كان بعض العرب يعبدون الشعرى قال الله عز وجل لهم وأنه هو رب الشعرى، وإلا فالله رب المشرق والمغرب، فإن أمعن في عجمته قال طيب الله رب المشرق ورب المشرقين والمغربين، رب المشارق والمغرب، طيب الشمال والجنوب، العرب تذكر الشمال تذكر المشرق والمغرب تقصد به العموم، تقول ملك مشارق الأرض ومغاربها، ما يأتي إنسان أعجمي ويقول طيب الشمال والجنوب، العرب هذه طريقتها في تقرير معانيها، تذكر الطرفين وتقصد بذلك الجميع، لاحظتم؟ ولذلك نحن نحتاج إلى أن نتعلم من العربية ما لربما يحتاج أن يتعلمه الأعاجم. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله بأنه لا يجوز أن يستنبط من هذه الشريعة وأن يتكلم في معانيها إلا من كان عربيا أو من كان في منزلة العربي، هذا الكلام صحيح. فالأعجمي إذا درس دراسة تؤهله إلى الاستنباط فعندئذ يستطيع أن يتكلم على معاني القرآن ويستنبط الأحكام ويكون فقيها، وإلا فسيأتي بهذه العجائب. وهذه العجمة مشكلة، مشكلة، فيقف عند الحرف الواحد. ولذلك كنت أعجب من بعض طلابنا في الجامعة الإسلامية يقرؤون، طلاب علم أعاجم، فيقول عندي أسئلة، أنا أقرأ في فتح الباري وعندي أسئلة، أنا أظن سيسأل عن جمل من العلم وقضايا، وإذا هو يسأل عن حرف في فتح الباري، حروف، هذا الحرف كيف جاء، ما معناه؟ الكلام مفهوم من السياق واضح، لا، ما الحرف هذا هنا؟ هكذا الأعجمي، واضح؟ لعل هذا يكفي. نعم، المقصد الثالث القواعد اللغوية. قاعدة: مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو الأولى. مهما أمكن إلحاق الكلام بما يليه أو بنظيره فهو الأولى. هذه قاعدة صحيحة، من أجل أن يكون الكلام متسقا. وإذا نظرتم في كلام ابن جرير رحمه الله في تفسيره تجدون مواضع كثيرة من تفسير سورة البقرة في ثنايا الحديث عن بني إسرائيل أحيانا تأتي قضايا خارجة، وهكذا في سورة الأعراف مثلا تجده في جميع هذه المواضع يقول والمخاطب بذلك هم بنو إسرائيل، مع أن السياق ما يدل على هذا في نفس الآية. لماذا؟ قال لأن الكلام قبله في بني إسرائيل، فإلحاق الكلام بنظيره أو بما قبله أو ما يليه أولى، فيرجح بهذا الاعتبار مثلا. وإن كانت الأمثلة أيها الأحبة لا يوقف عندها، يعني لا تتشبثون بالمثال، المثال للتوضيح فقط، لا يشغلك المثال ويشوش عليك القاعدة. إذا سلمت بالقاعدة ضع المثال الذي يروق لك. ولهذا العلماء رحمهم الله يذكرون أمثلة في الفقه وفي غيره في القضايا الأصولية على مذاهب أخرى لا يتبنونها، لكن من أجل التوضيح فقط. ولهذا قال في المراقي: والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يكفي تقريب، فلا تعترض على الأمثلة. إذا سلمت بالقاعدة فعندئذ موضوع المثال سهل. فهنا مثلا في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في أسباب النزول صح أنها نزلت في الزبير وفي رجل من الأنصار، جاء في بعض الروايات أنه حاطب بن أبي بلتعة، في القصة المعروفة لما اختلفوا على شراج الحرة، يعني مسايل الماء في الحرة. الحرة معروفة حجارة سوداء بركانية موجودة إلى الآن في المدينة تحيط بها من ثلاثة جوانب، فاختلفوا على مسائل الماء، فمزرعة الزبير قبل مزرعة الأنصاري، فيأتي الماء على مزرعة الزبير أولا، فالأنصاري يقول أرسله، يعني لا تحجز الماء عندك مباشرة، ينساب إلى مزرعتي. فلما شكى إلى اختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. طبعا هذا الحكم ليس فيه ما يوفي حق الزبير، بل فيه الإحسان إلى الأنصاري، وإنما الأصل أن الذي يأتيه أولا الماء يسقي حتى ينتهي، حتى يغرق مزرعته، ثم بعد ذلك يرسل الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي ثم أرسل الماء إلى، قال أن كان ابن عمتك، يعني من أجل أنه ابن عمتك تقول له هذا الكلام اسقي يا زبير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر، أعطاه العدل الذي هو حق الزبير فعلا، اسقي حتى يبلغ الماء الجدر ما دام المسألة بهذا الشكل. نعم، وهذا الرجل اجترأ هذه الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، فلا وربك لا يؤمنون. طبعا هذا مثال، لاحظوا بالأمس حينما قلت قولهم نزلت هذه الآية في كذا أن ليس بصريح في سبب النزول، لو تتبعتم الروايات الواردة في هذا ستجدون عددا منها نزلت هذه الآية في كذا في الزبير غير صريحة، وستجد في روايات قليلة ما يصرح بأنه هو سبب النزول. لاحظتم هذه عرضا في شيء ذكرته بالأمس، إذا بغيت تقيد مثال على ما جاءت الروايات فيه بهذا وهذا، والعلم صيد والكتابة قيد. طيب، فالشاهد وجاء أنها نزلت في رجل من المنافقين وآخر من اليهود تحاكم إلى كعب ابن الأشرف أو إلى كاهن. ابن جرير رحمه الله يقول بأنها نزلت في هذا المنافق أولى من القول بأنها نزلت في الزبير والأنصاري. لماذا؟ قال لأن الحاق الكلام بما يليه وبنظيره أولى، لأن الله عز وجل قال في أول الآيات ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا إلى أن قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيقول هذا الكلام ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك منهم هم المنافقون. نعم، فقال هذا فلا وربك تابع للكلام السابق، فهي في المنافقين وليست في الزبير. طبعا المقصود هو المثال، وإلا فالرواية في أنها نزلت في الكاهن مع في المنافق مع اليهودي لا تصح من جهة الإسناد، وإذا كانت لا تصح فيقال سبب النزول هو قصة الزبير، هذا عند التحقيق، لكن المقصود توضيح القاعدة، ولها أمثلة كثيرة غير هذا وليس العناية بالمثال وإنما توضيح فقط. وإلا حتى لو صحت الرواية بأنها نزلت في المنافق مع اليهودي كما سبق أن إذا تقارب الزمان تكون الآية نزلت بعد الواقعتين، وإن تباعد يقال تكرر النزول. المقصود أن المثال المعين يمكن أن يعالج بعدة طرق، ولكن لا نشغل أنفسنا بالأمثلة، ينبغي أن يكون هذا واضحا. نعم، قاعدة، بل عفوا يا شيخ، بل حتى قصة آدم وإبليس في سورة في سورة البقرة، ابن جرير يقول هذا من أجل اليهود ذكرها الله عز وجل، يذكر لهم بداية الشر والانحراف والحسد مع أن السياق ما يدل على هذا، لكن المقصود هو التوضيح فقط، التوضيح. لكنك لن تعجز عن أمثلة كثيرة تصلح لهذه القاعدة، ولو شئت سردت عليكم منها ما شاء الله. تفضل. نعم، قاعدة، صيغة المضارع بعد لفظة كان تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل. اي نعم، المضارع مثل حينما يقول كان يفعل كذا تدل على كثرة التكرار والمداومة. الله عز وجل يقول عن إسماعيل صلى الله عليه وسلم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، إذن ما هو مرة يقول لهم صلوا، وإنما كان يكرر ذلك دائما، يأمرهم بالصلاة والزكاة. وهكذا في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون، وين الفعل المضارع؟ يعوذون بعد كان. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا يدل على أن هذا الفعل كان يتكرر عند العرب ويحصل مرة بعد مرة كثيرا. نعم. وهكذا في قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا، دعاءهم كثير في الرغبة، رغبة ورهبة. نعم تفضل. قاعدة: الجملة الاسمية تدل على الدوام والثبوت، والفعلية تدل على التجدد. نعم. انظروا إلى مثلا كلام أهل العلم، تسمعون أنهم يقولون بأن تحية إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانت أبلغ من تحية الملائكة، أليس كذلك؟ ماذا كانت تحية الملائكة لما دخلوا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا سلاما، فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قال سلام. ما الفرق بين التحيتين؟ تحية الملائكة سلمنا عليك سلاما، جملة اسمية ولا فعلية؟ ها؟ جملة ايش؟ أشوى، جملة فعلية، سلمنا عليك سلاما. وكلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلام، سلام دائم ثابت عليكم، اسمية ولا فعلية؟ اسمية. طيب، الاسمية تدل على الثبوت والفعلية تدل على التجدد، فأيهما أبلغ في السلام؟ السلام الثابت الدائم ولا السلام المتجدد؟ الثابت. ولهذا يقولون بأن تحية إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت أبلغ من تحية الملائكة. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، صور لك المشهد، باسط، تعرفون الكلب كيف يضع ذراعيه؟ باسط، ما قال بسط ذراعيه أو يبسط ذراعيه، قال باسط، فهو ثابت لا يتحرك 309 سنوات، باسط يديه وساكن بهذه الصفة في مدخل الكهف بالوصيد بمنزلة عتبة الباب. والفعلية: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، نعم، ومما رزقناهم ينفقون. كم فعل عندنا؟ 3 أفعال: يقيمون فيدل على التجدد، أن إقامة الصلاة صلاة واحدة وانتهى، ويؤتون الزكاة، ومما رزقناهم يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإنفاق أيضا يتكرر وليس مرة واحدة. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يرزقكم فعل، فالرزق مدرار متجدد يحصل حينا بعد حين. نعم. قاعدة: المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما. المخالفة بين إعراب المعطوفين، تعرفون أن الإعراب تحت المعنى، ولك أن تقول أيضا بأن المعنى تحت الإعراب، فبتغير الإعراب يتغير المعنى غالبا. ففي قوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذه القراءة متواترة، وفي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وهي قراءة متواترة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الذي يقرأ في تفسير ابن جرير مثلا لأول وهلة في تفسير هذه الآية ماذا يقول ابن جرير؟ خلاصة كلامه يقول بأن الأول والثاني نهي، لا رفث ولا فسوق، ينهى عن الرفث والفسوق. وأما قوله ولا جدال فليس من باب النهي وإنما من باب النفي، يعني أن الجدال يعني أن الحج شعيرة من شعائر الله، وأن الله فرضه وشرعه، ولا مجال للجدال في أصله وفرضه، ولا مجال للجدال في وقته أيضا ومكانه. لا جدال في الحج، قضية محسومة منتهية، أن الله فرض الحج وأنه شرع وقته ومحله. نعم، فهذه قضية محسومة. هذا كلام ابن جرير يقول: وليس ذلك من قبيل النهي عن المجادلة، أن يجادل الرجل صاحبه في قضية من مسائل العلم أو من قضايا الدنيا. ويستدل على هذا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. قال وما قال ولم يجادل، قال فالمنهي الرفث والفسوق، وأما الجدال فمنفي، مسألة حسمت وانتهت، تقول هذا الموضوع لا جدال فيه، يعني فرغ منه، أقر وانتهى، وليس من قبيل النهي. والواقع أن كما ذكرنا لكم من قبل بأن تعدد القراءات أو تنوع القراءات ينزل منزلة تعدد الآيات، فهنا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا يتأتى على تفسير ابن جرير، أو تستطيع أن تقول بأن تفسير ابن جرير يتمشى مع هذه القراءة، فيكون نهى عن الرفث والفسوق ونفى أن يكون في الحج جدال. وأما على القراءة الأخرى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فهذا في الواقع مضمن معنى النهي، مضمن معنى النهي في الثلاث، فإنه حينما ينفي الرفث والفسوق ما معنى مع أنه يقع من الناس، فهذا مضمن معنى النهي، أليس كذلك؟ فكذلك ما بعده ولا جدال، فالثلاث إعرابها واحد، اتضح؟ فالمخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما غالبا غالبا. نعم. قاعدة: صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مرادا بها الاتصاف لا تفضيل شيء على شيء. هذه القاعدة لطيفة، ينحل بها إشكالات لمن نظر في التفسير أو في القرآن. يعني الله تبارك وتعالى، نعرف صيغة التفضيل ما كان على وزن أفعل ولا لا، وأحيانا لا تأتي على هذه الزنة، وإنما تأتي كأن يقال خير يعني أخير، وشر تقول زيد خير من عمر يعني أخير من عمر، زيد شر من عمر يعني أشر من عمر، هذا شر من هذا يعني أشر من هذا. طيب، الأصل صيغة التفضيل في اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها، لابد من هذا، في اثنين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. الآن لو إنسان يبغى يقارن في القطع بين السيف وبين العصا فيقول السيف أقطع من العصا، المقارنة صحيحة؟ ما هي بصحيحة. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ نعم. لو جاء إنسان بيقارن يقول والله سيفك هذا أقطع من شماغي هذا إذا ضربته أحد، يعني هذا إزراء بالسيف، استهزاء، شماغ ما يقطع، صح ولا لا؟ فلا بد من اشتراكهما في أصل الصفة وأن أحدهما قد زاد على الآخر فيها. طيب نحن نجد أشياء في صفة الله عز وجل تريد بصيغة أفعل التفضيل. الله عز وجل حينما يذكر أنه يبدأ الخلق ثم يعيده قال وهو أهون عليه، أهون يعني أن البدء، أن الإعادة ثانيا أسهل من البدء. الله عز وجل يستوي، عنده هذا وهذا، هو على كل شيء قدير، قدرته كاملة، إنما يكون أسهل بالنسبة إلينا. الإعادة ثانيا أسهل من الابتداء، أليس كذلك؟ طبعا نحن المثال نقدر نتكلم عليه ونخرجه من جوانب متعددة، لكن هنا في هذه القضية ماذا يقال؟ يقال هنا ما تقوله هذه القاعدة، صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن ويراد بها مطلق الاتصاف للتفضيل. إيش يكون المعنى؟ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون، يقال وهو هين عليه، هذا مطلق الاتصاف، أن معنى أهون هين، كما قال الشاعر تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، يعني لست فيها بواحدي، مطلق الاتصاف للتفضيل. وهذا ينحل عنك إشكالات. بعض الناس يقول كيف قال الله عز وجل وهو أهون عليه، إذن الثاني في صعوبة؟ طبعا هذا يخرج بقاعدة أخرى لعل ندرك في الوقت وأذكرها، وهي ما يتعلق بأن الخطاب قد يرد في القرآن مراعا فيه حال السامع، فبالنسبة لحال السامعين أن الإعادة أسهل، فجرى الخطاب على معهودهم وراعى فيه حالهم. هذه قاعدة أخرى يمكن تخرج الآية بمقتضاها ويجاب عن هذا السؤال بهذا أو بهذا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ خير هنا أفعل تفضيل، هي بمعنى أفعل التفضيل، خير يعني أخير. فماذا يقال؟ هل في مقارنة بين من يلقى في النار وبين اشتركوا في صفة وزاد أحدهم على الآخر فيها في هذه الصفة؟ أبدا. وإنما الذي يلقى في النار لا خير عنده، نسأل الله العافية. فماذا يقال؟ يقال هنا المقصود مطلق الاتصاف لا أفعل، لا معنى التفضيل. وهكذا في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن، أيضا أفعل تفضيل، مقيلة، هذا لا يقيلون في النار وهؤلاء يقيلون في الجنة، فما في وجه للمقارنة حتى يقال والله أهل الجنة أحسن من أهل النار مقيلة. طيب إذا ما المقصود؟ المقصود مطلق الاتصاف لا التفضيل. وهكذا في قوله أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم، ما في مقارنة، فخير أفعل تفضيل، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. طيب يكفي هذا. نعم. قاعدة: تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به. نعم، يعني الأفعال وغير الأفعال قد يفهم المعنى بحسب ما يتعدى به، لأن الأفعال مثلا قد تتعدى بنفسها وقد تتعدى بحرف من الحروف، فنجدها أحيانا قد عديت بحرف آخر، فقد يستشكل هذا كيف عديت بهذا الحرف. فمن أهل العلم، وهي طريقة الكوفيين من النحاة، من يقول بأن الحرف هذا ضمن معنى حرف آخر، انتهينا بأن في مضمن معنى على وخلاص. وبعضهم، وهي طريقة البصريين، يقولون بأن الفعل ضمن معنى فعل آخر، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام والتي يسميها ابن القيم رحمه الله طريقة فقهاء النحاة، وهي الأحسن. يتضح لكم هذا الكلام بالأمثلة، تفهم معاني الأفعال على ضوء ما تتعدى به. انظروا، الله عز وجل يقول عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يرد، لماذا قال يرد فيه؟ ما قال يرد به، كيف عداه هنا؟ قال يرد فيه، عفوا، بإلحاد، عداه بالباء، ما عداه بنفسه، ما قال ومن يريد إلحادا فيه نذقه من عذاب أليم. يريد إلحادا، قال ومن يرد فيه بإلحاد، في تقديم وتأخير في الكلام، أصل الكلام هكذا: ومن يرد بإلحاد فيه. واضح؟ لماذا عداه بالباء؟ فعل الإرادة، عداه بالباء، وما قال ومن يرد إلحادا، لماذا لم يعده بنفسه؟ يقال لأن فعل الإرادة هنا يرد مضمن معنى الهم، وهنا المعنى يصير أكثر وأخطر، أن الإنسان في الحرم يؤاخذ على مجرد الهم بالإلحاد. المقصود بالإلحاد الخروج عما رسمه الله عز وجل، تعدي حدود الله عز وجل، هذا المقصود، الميل. ومن يرد فيه، يعني بمن يهم بمجرد الهم، فإنه متوعد بقوله نذقه من عذاب أليم. ففعل الهم هم، تقول هم بكذا، وأما فعل الإرادة يقال أراد كذا، ولا يقال أراد بكذا. واضح الفرق؟ فهنا فعل الإرادة عدي بالباء، وفعل الإرادة يعد بنفسه، يقال أراد كذا. وهم ما يقال هم كذا، يقال هم بكذا، صح؟ هممت بالذهاب، هممت بالجلوس، هممت بالقراءة، أليس كذلك؟ فهنا عدي فعل الإرادة بالباء. ليه؟ لأنه مضمن معنى الهم، بمجرد الهم فإنه متوعد بالعذاب الأليم. يعني داخل هذا الفعل، فعل الإرادة، فعل آخر وهو هم، من أجل أن يصح التعدية بالباء، فيكون هذا أكثر في المعاني. وهذا من بلاغة القرآن، حيث يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة. لاحظتم هذا؟ طيب، فعل نظر مثلا، كيف نفهم هذا الفعل؟ إذا عدي بإلى، شكو معناه؟ نظرت إلى كذا، ها؟ النظر بالأبصار. وإذا عدي ب في، نظرت في كذا، نظرت في أمريكا، شو يكون المراد؟ التفكر والاعتبار. وإذا عدي بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، فهو إيش؟ التوقف والانتظار. كيف فهمنا فعل نظرة في هذه المواضع الثلاثة؟ بحسب ما يتعدى به، فإن تعدى بنفسه فهو الانتظار، وإن تعدى بإلى نظر إلى كذا فهو النظر بالأبصار، وإن تعدى بفي فهو التفكر والاعتبار. وهذا ما يرد به أهل السنة على المعتزلة وعلى نفاة الرؤية عموما في قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النضرة والبهاء، إلى ربها ناظرة، إلى ربها يعني ناظرة إلى ربها، فعده بإيش؟ بإلى، فهو النظر بالعين. نعم، المعتزلة يقولون منتظرة الثواب، نقول لا لا لا لا، هذا يكون منتظرة للثواب إذا كان عدي بنفسه، وهنا إلى ربها ناظرة، فهو النظر بالأبصار، ففهمناه بهذه الطريقة. وهكذا انظر إلى قوله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ما معنى تفكر؟ وهو نظر القلب. مثال آخر بقوله تبارك وتعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، العين معروفة ولا لا؟ طيب، هو الإنسان إذا جاء يشرب بالعين يجي يشيلها ويشرب منها، يشرب بها ولا يشرب منها؟ أنتم عرب، يشرب بها ولا يشرب منها؟ ها، يشرب منها ما يشرب بها، لكن هذا نشرب منه ولا به؟ به، الكاس نشرب به، والعين نشرب منها. فلماذا قال الله عز وجل عينا يشرب بها؟ الكوفيون من النحاة يستريحون، يقولون يشرب بها، الباء هنا بمعنى من، وانتهينا خلاص، سهلوا على الناس يا جماعة الخير، لأن مذهبهم سهل، اللي يشكل عليه النحو يقول أنا مذهبي كوفي ويدرس النحو على طريقة الكوفيين، وأنا ضامن له بإذن الله عز وجل في 10 أيام يجيد النحو. نعم، فهم يقولون الباء هنا بمعنى من وخلاص. البصريون يقول لا، ما يجي هذا الكلام أبدا، الباء هنا ما جت عبثا. إذن ماذا تقولون؟ قالوا نقول إن فعل يشرب لازم يكون مضمن في بطنه معنى فعل آخر يصلح أن يعد بالباء. إذا كان يشرب ما يصلح في هذا المقام أن يعد بالباء في هذا المثال، لازم يكون هناك في داخل الجوف فعل يشرب فعل آخر يصلح أن يعد بالباء. طيب ماذا تقترحون؟ قالوا نقترح أن يكون يرتوي، وإن شئت أن تقول يلتذ. طيب ماذا أفدتمونا؟ قالوا أفدناكم معنى كبير، أنه مو مجرد شرب، قد يشرب الإنسان ولا يرتوي، وقد يشرب ولا يلتذ، لكن هذا دلنا على أنهم يشربون ويرتوون ويلتذون بهذا الشرب. منين عرفتوا هذا؟ قال ابن القيم: ما قلنا لكم أنهم فقهاء النحاة؟ هذا الفرق بينهم وبين الكوفيين، طلعوا لك هذه المعاني، أن المسألة فيها ارتواء وفيها التذاذ بهذا الشرب، أما على القول الكوفيين يشرب لكنه قد لا يلتذ وقد لا يرتوي، يشرب ما يسد الرمق. وعلى طريقة البصريين قالوا لا، اطمئن، المسألة فيها ارتواء وفيها أيضا التذاذ بهذا المشروب أو بهذا الشرب. وهكذا في أمثلة كثيرة، نحن في القراءة من المصباح المنير كثيرا ما تمر هذه الأشياء، وهذا مضمن معنى كذا. كنت كثيرا ما أقول لإخوان قيدوا هذه الأشياء، ستجدون ثروة عندكم في علوم التفسير من التطبيقات والأمثلة والقواعد إذا طبقتها على الدرس. نعم. المقصد الرابع: وجوه مخاطباته. قاعدة: إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها، وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها وغيرها، بل يشملها وغيرها جاء الله بالحكم العام. نعم، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة، وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها جاء بالحكم العام، وهذا في مقامات الوعد وفي مقامات الوعيد في المدح والذم وما إلى ذلك. يوضح هذا الأمثلة إن انظروا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. بماذا عقبها هذا الشاهد؟ ما قال وأعتدنا لهم، نعم، لمن يكفرون بالله ورسله يريدون أن يفرقوا لعملوا هالأشياء وأعتدنا لهم عذابا أليما أو عذابا مهينا، لا، قال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لاحظوا الآن الحكم المعقب به عام ولا خاص بهؤلاء المذكورين؟ عام، لأن الكفار أنواع، منهم من كفروا بالله ورسله وأرادوا أن يفرقوا، ومنهم لا، من كان كفرهم بغير هذا، فجاء بالحكم العام وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من كان من هذه القبيل؟ أنت بردان؟ بارد عليكم هذا؟ مكيف؟ زين؟ طيب الآن فجاء بالحكم العام بعده فقال وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، لكل الكافرين أيا كان كفرهم. خذ مثال آخر في قوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، ما قال وأعتدنا مثلا أو سوف نؤتيهم أجرا عظيما، قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، كل المؤمنين وليس فقط هؤلاء اللي حصلت منهم هذه الجنايات فحصل منهم هذه التوبة على هذه الصفة، الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. قد يكون المؤمن ما وقع منه نفاق ولا وقع منه أمور تستوجب منه مثل هذا كله، فجاء بالحكم العام وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا، لأنه لو قال وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما قد يقول قال طيب ونحن، هذا لجميع المؤمنين، واضح؟ وهذا أمثلته كثيرة في القرآن، ولعل واضح ما نطيل فيه. يؤتى دائما تجدونه في مقام العذاب الوعيد بحكم عام ليشمل هؤلاء المذكورين ويشمل غيرهم. نعم تفضل. قاعدة: العرب قد تعلق الأمر بزائل والمراد التأبيد. وهذا أيضا جيد، يفيد ويرفع شيئا من العجمة التي نعاني منها. العرب لابد أن نعرف طريقتهم في الخطاب ومعهودهم في الكلام. قد تعلق الأمر بزائل والمراد التأبيد. بعض الناس يسأل، الله عز وجل يقول فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال في الذين سعدوا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فبعض الناس قد يقول السماوات والأرض تفنى ولا لا، فكيف علق بقاء خلود أهل النار ببقاء السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض؟ إذن الجنة تفنى والنار تفنى، هل هذا الفهم صحيح؟ لو احتج بقول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض نقول له لا، هذا الفهم هذه عجمة. لماذا عجمة؟ نقول لأن العرب قد تعلق الشيء أو الأمر بزائل وتقصد به التأبيد، فيقول والله ما أعطيك كذا أو ما أرضى عنك ما دامت السماوات والأرض. طيب يقول إذا بادت السماوات والأرض في الآخرة إن شاء الله بعدين ترضى عني؟ يقول يا أخي أنا أقصد التأبيد، أنت وش فيك يا ابن الحلال؟ كل ما عبرنا لك بعبارة جيت ومسكت لنا هذه الألفاظ وفهمتها بغير وجهها. واضح؟ المقصود به التأبيد، والأمثلة على هذا كثيرة. نحن في كلامنا وتجدون في كلام الناس في كلام الخطبة في كلام الذين يدعون أو يقولون أشعارا، نعم، يقول لك اللهم صل على محمد ما تعاقب القمران مثلا، أو ما تعاقب الليل والنهار هو سيستمر الليل والنهار؟ فلو جاء واحد ويقول لي هل يدعو ما تعاقب الليل والنهار، قال يا أخي أقصد التأبيد، أو يقول لك ما غرد طائر. نعم، المقصود التأبيد، واضح؟ فهذا هذا هذه طريقة العرب في كلامها. نعم. قاعدة: قد يرد الخطاب بالشيء في القرآن على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر. طيب، هذه يبغى لها شوي شوي تفصيل. الآن جاء الأذان. ها، سؤال، لأن أمس جاتني أشياء كثيرة من الإخوان، بعض الأوراق يقول يعني إحنا ما مشينا كثير وكذا. أولا لسنا بملزمين نمشي كثير، الإشارات اللي عندكم أنا اللي وضعتها وليست توقيفية، ولو شئت لوضعت أقل منها. المقصود هو نعيش مع هذه الأشياء وننتفع بها. كثير من الإخوان كانوا يقول لم نشعر بالوقت، وكان الدرس يعني لم يثقل علينا سماعه، ومن ثم فلا إشكال في حتى الإطالة. لكن هل تريدون، لأنه بحسب ما تعطونا من الوقت نعطيكم من هذه القواعد، هل تريدون بين المغرب والعشاء كمل هذه القاعدة مثلا، ولا نجاوب على الأسئلة؟ احنا التزمنا لكم أن نجيب على الأسئلة. ها، هذه بس القاعدة، لو أخلصها بين الأذان والإقامة جيد، لأن فيها تفصيل، أو أتركها بعد بعد الصلاة وتتحملون النتائج بعد الصلاة. طيب، أجاوب على الأسئلة إن شاء الله بين الأذان، ونبقى على ما التزمنا به، وذكروني إلى انتهت ساعة بعد من بداية الدرس بعد العشاء أنا توقف. الأخ اللي أمس مع ساعة تخرش. أي نعم، نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الأخ بأن شرحك مستواه عالي وبعض الكلام لا نفهمه، فأتمنى منك تبسيط بعض المسائل. ويقول أرجو الاختصار، هذه من أمس طبعا، يقول نحن في أول درس ولم ننجز أول صفحة، والأيام قليلة، نريد الاستفادة منكم. على كل حال، أما قضية الإطالة فأرجو لا يكون هناك إطالة كما ترون، يعني مشي، بس كانت أول قاعدة تحتاج شيء من تفصيل. أما قضية الشرح فأنا أظن أني أوسط إلى أقصى حد، وأتكلم أحيانا بشيء من العامية علشان يفهم جميع الأخوان. ايش رأيك يا فيصل؟ سهل؟ واضح؟ أي نعم، فإن شاء الله أنه ما في صعوبة. مضبوط؟ صعب؟ إن شاء الله أنه ما في صعوبة. يقول ما أفضل الكتب في أسباب النزول؟ يعني أما أفضل فأنا ما أستطيع أن أقول أفضل، لكن أقول فيه كتب مفيدة وجيدة استفيد منها، وكل بحسبه. إذا كان يقصد كتب بالأسانيد ففي أسباب النزول الواحد هو من أوسع الكتب بالإسناد، لكن فيه الصحيح والضعيف. وإن كان يقصد من ناحية الجمع فالسيوطي في لباب النقول جمع أشياء كثيرة، لكن فيه الصحيح والضعيف ومن غير إسناد. وإذا كان يريد الأخ المناقشة والتخريج والدراسة، الكتاب العجاب لابن حجر لكنه غير مكتمل، ولو اكتمل لكان موسوعة في هذا الباب، ومات عنه مسودة وطبع الموجود منها، لكل حال في مجلدين. وإن كان المقصود كتب سهلة التناول جيدة في الترتيب والتقسيم وتذكر الصحيح من غيره أو تقتصر على الصحيح، فهناك كتب في كتاب للدكتور خالد المزيني في أسباب النزول في مجلدين جيد. شو اسم الكتاب؟ شو عنوانه؟ ها؟ المحرر في أسباب النزول، كتاب جيد حتى في طريقة ترتيبه، طريقة بديعة وجديدة وجيدة. وهناك كتب أخرى في كتاب للعلي مجلد الصحيح أظن في أسباب النزول، أو وهناك كتاب أيضا اسمه الاستيعاب في أسباب النزول أو في الأسباب أو في بيان الأسباب في 3 مجلدات، يعني يذكرون فيه الصحيح والضعيف يتكلمون، وغالب كلامهم مستقى هو مستقى من كلام الشيخ ناصر الألباني في الأصل. وفاتهم أشياء وضعوا فيه أشياء ليست من أسباب النزول، حتى غير اللي فيها نزلت، لا لا الأشياء ليست من هذا أدخلت فيه. هناك أيضا كتاب صغير مجلد لطيف للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في اسمه الصحيح المسند في أسباب النزول، لكنه لم يشتمل إلا على القليل من الأسباب من الروايات الصحيحة في أسباب النزول. طيب، يقول هل يسمح وقتك في الصيف استضافتك أسبوع أو أقل في المنطقة الجنوبية؟ أنا اعتذرت من الإخوان هذه السنة في الجنوب. يقول في القاعدة العامة لكل قاعدة شواذ، هل يعني أن هذه القاعدة نفسها لها شواذ؟ نعم، لكل قاعدة شواذ، هناك قواعد ليس لها شواذ، كل ما سوى الله فهو مخلوق، ليس لها شواذ، أليس كذلك؟ يقول القائلون بترجيح ما في الصحيحين في قصة تحريم العسل، ماذا يقولون فيما نزل في غيرها وصحيح وصريح، يعني مثل تحريم الجارية؟ بعضهم قد يضعف الرواية وبعضهم لم تبلغه الرواية، نعم، وبعضهم قد تكون بلغته وصحت عنده، لكن هو يرى أن طريقة الجمع بهذه الطريقة وأن الآية نزلت مرتين أنه يستشكل هذا، وأن هذه دعوة تحتاج إلى دليل. يقول في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يقول السلف توقفوا في قوله ويخلق ما لا تعلمون، العلماء العصر يدخلون فيها الطائرات والسيارات والقطارات، فهل هذا الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق؟ السلف ما توقفوا فيها، السلف قالوا يخلق ما لا تعلم، ما لا نطلع عليه ولا نعرفه ولا، فيدخل فيه كل ما يجد من المراكب ومن المخلوقات أيضا التي لم نطلع عليها ولم نعرفها ولم، نعم، فدقائق المخلوقات، والعلم يكتشف من المخلوقات الله عز وجل أشياء وتخفى عليه أشياء ويخلق ما لا تعلمون، فليس هذا من باب إحداث قول آخر في التفسير. ما رأيكم في سماع أشرطة الإعجاز العلمي الموجودة حاليا؟ هي متفاوتة، فبعضهم يتوسع وبعضهم فيه نوع اعتدال، لكن الواجب أن يعني كل من يتكلم في هذا من غير أهل العلم أن يعرضوا ما عندهم قبل أن يتكلموا به على أهل الاختصاص على أهل العلم، وتكتب لهم العبارة التي يقولونها، عبارة دقيقة، عبارة علمية، أن هذا قد يكون على أحد الوجهين، على أحد القولين، أن هذا تحتمله الآية بالاعتبار الفلاني، جيد، بعبارات دقيقة. لكن طبعا هذا فيه إشكال، الكلام هذا ما فيه زخم، على أحد الوجهين وعلى احتمال وتحتمله الآية في على قول بعض أهل العلم، لا القضية، لا إن كانوا يقولون كذا وكذا وكذا، واكتشف العلم الحديث كذا وكذا، وصارت الآية تدل على، يعني من قبل 14 قرنا قرر القرآن هذه القضية وكذا، هذه القضية اللي يحصل فيها نشوة، فمشكلة. فبعضهم يتوسع كما ذكرت في الكلام على الإعجاز العلمي، قولي من شر غاسق إذا وقب، يقول سلك الكهرباء تستعيد منه، لا الكهرباء اللي اكتشفت في هذا العصر القرن الماضي هذه موجودة في القرآن، قل 14 قرن من شر غاسق إذا وقب، والعاديات ضبحة، هذه السيارات صوت المحرك تضبح، فالموريات قدحة، هذه العمليات الاحتراق، نعم، موريات قدحة، البساتم موريات قدحة، فالمغيرات صبحة، هذه لها لمبات، فالصبح أول الناس إذا جليل ناموا ولا يتحركون، الآن الصبح خلاص حزين كسيف، أنه جاء ما يعوض عنه، الناس ينطلقون بالليل بسبب الأنوار، فالمغيرات مهم من الإغارة الهجوم كما هو المراد بالآية في الخيل، وإنما قال المغيرات هنا المغيرات، هذه العجمة اللي كنا نتكلم عنها قبل قليل. المغيرات يعني المغيرات عنده، تغير الصبح وبدأ حزين، يقول الآن أنا ما عاد الناس يحتاجوني كثير زي أول. فوسطنا فأثرنا به نقعة، تمشي قبل السفلت يمكن تغبر السيارات، فوسطنا به جمع مواقف. هذا تفسير، ذا هذا تفسير، صلى الله عليه وسلم. ولا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا في اكتشف العلم الحديث بعوضة صغير، حشرة صغيرة فوق ظهر البعوضة، فما فوقها يعني اللي فوق ظهرها، الحشرة الصغيرة هذه اللي ما ترى إلا بالمكبر. ياه، فما فوقها قولا ما هو أدق منها أصغر، أو ما هو أكبر منها في الخلق، لأنهم قالوا كيف القرآن يذكر الذباب والأشياء هذه، لو كان كلام الله لتنزه عن هذا. فرد الله عليهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فهم صوروا البعوضة على أنها مخلوق هائل. فإذا قرأت عنها وتكلموا عنها إذا كبرت كيف شكلها والخرطوم والمادة اللي تفرزها من المادة المخدرة على الجلد بحيث تغرز هذا الخرطوم وتسحب الدم، وكم لها من عيون، مدري كم قالوا 8 مدري كم، يعني شيء رهيبة البعوضة هذه. صوروها على أنها ضرب بها المثل على أنها نوع من الخلق الهائل. هل هذا هو المراد؟ أبدا. يقول ما هي الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الدورة وجميع الدورات المقامة؟ الطريقة المثلى أن الإنسان يكتب ما يحتاج إليه ويراجع حينا بعد حين ويفيد الآخرين قدر المستطاع. قدم جماعة المسجد لأهلك لأصحابك لذاكرهم في العلم، كرر العلم بهذا يثبت. وأنا أعطيكم مثالا على ذلك. الآن كثير من الإخوان يمكن من المعلمين ولا لا، الذي درس علما من العلوم، درس الفقه أو الحديث أو الكيمياء، أو لربما مل من كثرة ما يكرر هذه الأشياء ولا يحتاج يحضرها، وأصعب شيء عنده هو دفتر التحضير ولا لا؟ لماذا صارت هذه الأشياء عنده بالنسبة إليه مرتبة في الذهن وجاهزة ومقررة؟ لأنه رددها. فإذا رددت العلم ثبت، الفقه، الحديث، التفسير، أي علم من العلوم هذه. لكن نحن نقرأ مرة ولا الأصمعي ما شاء الله، ما نحتاج نعيد. وهذا الذي والعلم ينسى يتلاشى. يقول في قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض، هل يكون ذلك من الإعجاز أنها أسفل منطقة في الأرض مع التسليم أنها قريبة؟ هذه يحتاج أن يجمع لها أهل بدر. في قوله في أدنى الأرض، يعني المفسرون يقولون أدنى الأرض يعني أقرب الأرض، أقرب بلاد الشام إلى جزيرة العرب. ولهذا قال الله عز وجل في بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. فكثير من أهل العلم يقول إن الأولية هنا مكانية لأول الحشر إلى أول أرض المحشر، ليس هذا محل اتفاق لكن هذا أحد الأقوال، لأول أرض المحشر وهو الشام، لأنهم انتقل كثير منهم إلى أذرعات في أطراف الشام مما يلي جزيرة العرب لأول الحشر. وهنا في أدنى الأرض، أدنى بلاد الشام إلى جزيرة العرب. هل يمكن نحمل الآية أدنى أقرب وأعمق أيضا، أنها أرض نازلة منخفضة؟ هذا يحتاج أهل بدر يجمعون وتعرض عليهم ثم ذلك. أما الجزم هكذا بأن أدنى الأرض يعني مقصود به يعني أخفض منطقة في العالم، أن هذا هو المراد بالآية، هذا أمر صعب جدا الجزم به. هل يصح أن يقال بأن البرزخ الذي بين البحرين لم يعرفه علماء الأمة إلا في القرون المتأخرة بعد إنشاء محطات المراقبة في المحيطات؟ القضية واضحة، بينهما برزخ، وجعل بين البحرين حاجزا. الحاجز والبرزخ، السلف تكلموا على هذا، الحاجز هو البرزخ والفاصل، لكن ما هي هذا الحاجز؟ حتى علماء البحار ما اتفقوا ترى عليه، ما اتفقوا عليه. بعضهم يقول بأن المقصود منطقة بين البحرين، يعني بين البحر والبحر منطقة لها خصائصها المائية والكائنات اللي تعيش فيها لا تختلط، لا يختلط هذا البحر، هذا له نسبة من الملوحة وكائنات تعيش فيه، وهذا له نسبة، وبينها منطقة حاجزة من الماء. وبعضهم يقول الماء الحلو العذب الأنهار إذا صبت في البحار فإنها لا تفقد خصائصها، نعم، وتكلموا بهذه الطريقة أن المقصود بالبحرين اللي هو النهر والبحر. وبعضهم يقول العيون التي في البحار في داخلها لها مجاريها ومسارات هذه المياه في البحار، فلا تفقد خصائصها وتذوب في ماء البحر. بعضهم يقول هذا، وبعضهم يقول غير ذلك. فيمكن أن يقال والله تعالى أعلم، هذا لا يخالف أقوال السلف، فإن ثبت شيء من هذا بينهما البرزخ فهو حاجز، فيصدق على هذا الحاجز إن كان كما قالوا هو حاجز، حاجز بين بحر وبحر، واضح، وما إلى ذلك من الأقوال أن الماء النهر وكذا أنه لا يختلط إذا كان كذلك، فنقول الآية تحتملها، فيكون هذا من باب زيادة العلم، زيادة التفصيلات، وليس من باب ما ذكر من القول الذي يعود إلى أقوال السلف بالإبطال، هذا ما يعود عليها بالإبطال، هذا فصلوا ما هو الحاجز، ما ماهيته، ما طبيعته، واضح. مثل إذا قال الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فالسلف يقولون أذى يعني أذى نجاسة وقذاره كذا. فإذا جاء العلم الحديث يذكر أنواع الأمراض التي تصيب الرجل إذا وقع امرأته في حال الحيض، وأنواع الأمراض التي تصيب المرأة إذا وقعها زوجها في حال الحيض، فنقول هذا لا يعود إلى أقوال السلف الإبطال، هذا من باب الشرح والزيادة، فلا بأس أن يذكر في درس التفسير قل هو أذى، فهو داخل في جملة الأذى، إلا فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه كما قال علي رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري، فهذا مقبول ما في إشكال. يقول ما أفضل ما ألف في علوم القرآن وفي أصول التفسير؟ أما أفضل أنا ما أستطيع أن أقول أفضل، لكن في كتب مفيدة، وهذه الكتب حسب في طريقة المعالجة أو القوة العلمية. كتاب أبي شامة مثلا قوي جدا، لكنه اقتصر على أدق الأبواب وأخطر الأبواب، أحرف القراءات ونزول القرآن وجمع القرآن، كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، ولو كتب في كل الأبواب لصار الكتاب لا يجارى ولا يبارى. من ناحية الاستيعاب والشمول خزانة هذا العلم كتاب الإتقان، لكن فيه الغث والسمين، وكتاب البرهان للزركشي وهو مضمن في كتاب الإتقان. إذا أردت كتابا سهلا بلغة عصرية مثلا، هناك كتب مثل كتاب مباحث في علوم القرآن للقطان، نعم، وهكذا. أصول التفسير أيضا هناك كتابات على مستويات متفاوتة، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا، كتاب فصول في أصول التفسير. يقول ما هو الكتاب الكتابين في التفسير تناسب طلبة العلم؟ حسب المستوى، ممكن يقرأ المبتدئ بتفسير السعدي وتفسير الميسر، طبعا جمع طباعة المصحف. هل يمكن الحصول على هذه الدورة مسجلة على أشرطة كاسيت؟ نأمل أن يكون ذلك، فنحن في أمس الحاجة لها لعدم إمكان حفظ الشرح وكتابته، ممكن هذا إن شاء الله. قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، هنا فسره أو هذا فسره أهل العلم بالإعلام وليس بالأذان الشرعي، فهل المراد إن وجد المعنى الشرعي أو تناسب المعنى الشرعي مع المذكور؟ لا، احنا قلنا اللفظ محمول على الشرعية، لم يكن في مطلق العرفي فاللغوي. هنا الأذان المقصود به الإعلام، لماذا؟ أولا أنه قال وأذان من الله ورسوله، ما قال أذان للصلاة، أذان من الله ورسوله، يعني معناها إيش؟ معناها الإعلام. ثم انظر ما بعده، إلى الناس يوم الحج الأكبر يأذن للصلاة، ثم انظر ما بعده أن الله بريء من المشركين ورسوله، هذا هو الأذان، أذان بماذا؟ بأن الله بريء من المشركين ورسوله، ثم التطبيق العملي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعه رجال كأبي هريرة رضي الله عنه جماعة ينادون في الناس ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فمدته إلى عهده أو عهده إلى مدته. نعم. ويقرأ صدر سورة براءة. يقول: ما رأيك في المنهج الشرعي الذي رسمه؟ هنا ذكرنا أحد المشايخ كتب طريقة في طلب العلم وتسلسل إلى آخره. على كل حال كتب كثيرون، ولكن الكتابة في ظني والله أعلم في هذا الباب أن قد لا يخلو من إشكالات، لأن الناس يتفاوتون، يتفاوتون في حاجاتهم وفي قدراتهم وفيما درسوه. نعم. ويتفاوتون أيضا في تقدير الكتب، ولذلك يمكن أن يجعل لهم برنامج عملي كما نفعل بالدورات، ويؤخذ بأيديهم ويتعلمون بهذه الطريقة، أو يذكر لكل أحد ما يناسبه بحسب ما درس وبحسب ما تعلم بحسب ما عنده من قدرات والوقت والتفرغ للعلم. بقي سؤالان. يقول: في قوله تعالى عن بني إسرائيل: لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ما المقصود بالإفساد الأول والثاني، وهل العلو مرتبط بالإفساد؟ العلماء الذين تكلموا على هذا كلهم يذكرون أن هذا الإفساد قد وقع وانتهى مرتين، لكن يختلفون في هاتين الإفسادتين، متى كانت الأولى وما الذي حصل لهم ومتى كانت الثانية. فبعضهم يقول في الأولى سلط عليهم بختنصر، نعم، فحصل لهم ما حصل، وبعضهم يقول في الثانية، ولم يتفقوا على هذا، تجد هذا في كتب التفسير، لكنهم لا يقولون بأن ذلك لم يقع. لذلك الذين يحاولون يقولوا أن المقصود الإفسادة الثانية هي اللي الآن، لا، ما نحتاج هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال: لا تقاتلون اليهود، وإلى آخره، حتى يقول، حتى ينطق الحجر، يتكلم الحجر والشجر، يقول: هذا يهودي يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعالى فاقتله، وقال: أنتم شرقي النهر، نهر الأردن، وهم غربيه. كل هذه التفاصيل، وهذا يدل على أن دولة هؤلاء أنها لن تتمدد كثيرا، لن تذهب وراء ذلك. يعني هم معروف العلم عندهم في خطين، فيه خطان أزرقان ولا لا، وبينها النجمة، ما هما الخطان الأزرقان؟ تعرفون؟ النيل والفرات، فهذه حدودهم فيما يزعمون. ولهذا النشيد اليومي اللي يردده الطلاب والعساكر كل يوم في الصباح: احدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، كل صباح تحية العلم: احدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل. لكن هذا الحديث يدل والله أعلم أنهم ما بيتوسعون ولا بيروحون بعيد، أنه ما بيروحون بعيد، وأن يبدو لي أنهم مبعدين، أمرهم مبعيد والله أعلم، مطرفين. صلى الله أن يعجل بهم، صلى الله عليه وسلم.